بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. فاستمسك بالذي أوحي. عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة. وهنا المدرسة الربانية، هذه دورة الاستعداد لرمضان 1436. فاستمسك. أمر لسيدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هنا المدرسة الربانية، ونحن على وشك دخول رمضان. نسأل الله أن يبلغنا رمضان، وأن يجعلنا من أول عتقائه في أول ليلة من رمضان. اللهم اجعلنا من أول عتقائك في أول ليلة من رمضان. اللهم اجعلنا من أول عتقائك في أول ليلة من رمضان. وهذا يحتاج إلى إعداد جيد، يحتاج إلى إعداد تام. ماذا أعددت لرمضان؟ أعد قلبا جديدا. اللهم طهر قلوبنا قلبا جديدا، قلب جديد تستطيع أن تقبل به على الله، غير القلب اللي تمزق مزقته هموم الدنيا. قلب جديد، البساتين العشرة اللي احنا قلنا عليهم، زرعت حاجات كتير، بستان التاسع، بستان البذل والسخاء، تزرع الكرم، تبقى كريم، بذول الجود، الكرم والجود والإيثار. الرجل ده بيقول انه كان في بيته وليس في بيته شيء، وعنده زوجته وابنته، وعنده زوجته وابنته يتضاغيان من الجوع، فقال أذهب إلى الشيخ لعلي أجد عنده طعاما آتي به. فذهب إلى الشيخ فقال له الشيخ: وما الذي جاء بك؟ قال: كنت أطلب العلم. فقال: أو غير ذلك؟ فأعطاه سمكة في لفافة وقال: انطلق فأطعمها أهلك. قل لي يعني ده وحي بقى ولا صوفية ولا إيه الحكاية دي؟ يا عم لا وحي ولا صوفية، دي أرساك انت بس ما تعرفهاش، لو تعرف تسكت. الشاهد انه خد اللفافة، وفي الطريق لقيته امرأة ومعها طفل، فقالت: ان هذا يتيم ولم نذق طعاما منذ الامس، فلو اعطيتنا شيئا نأكل به. قال: فنظرت الى السمكة وتذكرت المرأة في البيت، فقلت لها: تفضلي. وأعطيتها السمكة، وهمت على وجهي، هل أعود إلى الشيخ أم أعود إلى البيت؟ فاستحييت والله أن أعود إلى الشيخ، فرجعت إلى البيت فوجدت نارا موقدة ولحما وخبزا، فقلت لها: سبحان الله، من أين أتى هذا؟ قالت: أتى أخوك فترك هذه الأشياء ومضى، وقال: أقرئي أخي السلام. وكان بيني وبين أخي قطيعة منذ سنين. قال: فنمت في تلك الليلة، ووالله لم أذق من طعام أخي حتى أعرف سر المسألة، فرأيت في المنام كأن القيامة قامت، وأخذت صحيفتي بشمالي وصرت أبكي وأنوح، حتى رأيت في الموقف هذا الطفل اليتيم، فقال: يا عماه، لا تخف فالسمكة ستثقل ميزانك. سبحان الله العظيم. عشان كده يا إخوة أنا طلعت من القصة دي في حاجة، إنك ما تستدفعش عمل صالح أيا كان. ده احنا بنتكلم بقى في الإيثار والرجل اداله السمكة، ومش عايز أحكي قصة تضحك، معلش بتوع المنتج يبقوا يشيلوها إن شاء الله. إن حصل معايا ده نفس الموقف، نفس الموقف بالضبط كده زمان، بس أيام ما كنت جاهل عاصي، ها، وكنت أنا خارج أنا وثلاثة أصحابي نتفسح بالليل، ورحنا اشترينا سمك بأربعين جنيه، وأنا شايله في إيدي كده وقاعد في الكرسي اللي قداماني جنب السواق، وجي راجل سائل على الباب وقال لي يا عم الشيخ والله ما أكلنا من ثلاثة أيام، ادينا حاجة ناكل بيها. وبصيت للسمكة بأربعين جنيه، والله العظيم يا جماعة أقسم بالله ربنا شهيد بيني وبينكم إن ده حصل زي بقول لكم كده بالحرف. 40 جنيه دول كانوا كتير، كان مرتبي 16 جنيه يوميها. ومعايا ثلاثة تانيين، بصيت للسمك كده وبصيت لل فضل ورحت مدي الراجل، راحوا نازلين الثلاثة جاري. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، هو يرضي 5 جنيه هات يا عم السمك، ما ارضي اعمل حاجة امهر مشكرين. خد الخمسة جنيه ومشي الراجل. لا لا اكلنا السمك بقى. الا السمك. ايها الاحبة الكرم، والكرم من شيء من النفوس. في ناس ربنا خلقه كده كريم، هو كريم الخلق، وفي واحد مخلوق بخيل، لكن معالجة الأخلاق الرديئة ممكن، يعني ممكن إنسان بخيل ويعالج نفسه ويبقى كريم، ممكن إنسان متسرع ويعالج نفسه يخلي نفسه صبور، ممكن إنسان شديد وقاسي وغليظ يعالج نفسه ويبقى لين، ممكن، ممكن جدا جدا. ترويض، في حاجة اسمها الرياضة، الرياضة مش الرياضة لعب الكرة، يعني الرياضة اللي هي الترويض، أن يروض نفسه على الطباع الحسنة، يروض نفسه على الكرم. عشان كده بقول لك عود ولادك دلوقتي وانت بتتصدق ان ابنك يحب انه ياخد ويدي، ياخد منك مش ياخد من الناس، ها، يحب انه يدي، عوده على كده، انه يفرح لما يعطي، عوده وربيه من صغره انه ياخد الصدقه ويروح هو يوديها للفقير، وانه يفرح لما يشوف الفقير فرح ويسعد بذلك، عوده وربيه على دي، يطلع كده لما تكون انت عندك باب خير ربنا فتحه لك، كفاله يتيم ولا رعايه فقير ولا رعايه طالب علم ولا مساعده دعوه ولا نفق في جهة من الجهات أو في شيء، عرف ابنك الطريق ده ورهوله وعرفه سكته وخليه يسلك السبيل ده بعدك عشان يستمر الخير. ازرع في قلبك الكرم والجود والإيثار. أيها الأحبة، البستان الأخير، البستان العاشر، بستان الأخلاق. فتح الله عليك. بستان الأخلاق أيضا يأتي من أوسع البساتين مطلقا، فقد قال ربنا جل جلاله في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وصحبه وسلم. كأن دين الإسلام دين الأخلاق، بل هو دين الأخلاق. قال ابن القيم وينقلها عن بعض السلف: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. خطورة بستان الأخلاق أيها الإخوة أن كل خلق محمود محفوف بين خلقين ذميمين. فلما تدخل بستان الأخلاق ده هتلاقي مثلا شجرة الشجاعة، هتلاقي الشجاعة دي حواليها شوية سوك من الناحيتين، من ناحية التهور والتسرع، ومن ناحية الجبن والخنوع. الكرم هتلاقي من ناحية الإسراف والتبذير، ومن ناحية البخل والتقتير، وهكذا. هذه خطورة بستان الأخلاق، أن بستان الأخلاق الآفات التي نريد قلعها، الآفات التي نريد قلعها ضعف ما نريد زراعته، ضعفها. لأن زي ما قلنا كده، كل خلق محمود بين خلقين ذميمين، إفراط وتفريط، غلو وتقصير. فلذلك تحتاج فعلا إلى جهد جهيد في تطهير القلب. ولكن يا إخوة، هل يتفرغ الإنسان للقلع أم للزرع؟ دي مسألة. يعني أنا دلوقتي أقعد بقى أنقي الصفات الذميمة اللي فيا وأقلعها، ولا أقعد أزرع جديد؟ أعمل إيه؟ صلى على الرسول. ابن القيم بيقول، أنا نفسي تقروا منزلة الأخلاق، في منزلة الخلق في مدارج السالكين. بيقول إيه؟ بيقول: والنفس كجب القذر، كلما استخرجت منه زاد. النفس كجب القذر، كلما استخرجت منه زاد عليك. يعني لما أقعد أنا أنبش في نفسي، ألاقي في نفسي بخل، ولاقي في نفسي تقتير، ولاقي في نفسي حب أنانية، وألاقي في نفسي كسل، ولاقي في نفسي تهاون، ولاقي في نفسي، ولاقي في نفسي. ما أقعد أطلع، كل ما أطلع هيطلع كتير. قال لك إيه؟ تعمل إيه؟ طب أعمل إيه؟ قالوا: أنت سائر إلى الله كمثل سائر في طريق، فإذا تفرغ هذا السائر لمتابعة العقارب والثعابين والحيات فلن يسير، إنما الواجب عليه أن يسير، فإذا اعترض طريقه شيء قتله وتخلص منه ويظل سائرا. فما تقفش تدور على عيوبك وآفاتك، وإنما أنت ماشي في الطريق لربنا. اعترضتك آفة الكسل، أعالج الكسل واتخلص منه. اعترضتك آفة البخل، أعالج البخل واتخلص منه. اعترضتك آفة الرياء، أعالج الرياء واتخلص منه. بس أنا ماشي، مش واقف أدور وأبحث وانكش ودي اكتب لستة بقى أدي عيوبي هي وعالجها ازاي يا شيخ. مش ده الموضوع يا جماعة، مش كده. امشي. وأحيانا في السير نفسه علاج، يعني وانت ماشي انت لربنا ده لوحده من غير ما تعمل حاجة غير المشي علاج. لسه كنت بقول له النهاردة: يا ابني انت جربت انك تقعد تستغفر ربنا 1000 مرة؟ استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قعدت مرة يوم الجمعة كده تصلي على النبي 10000 مرة؟ صلى الله عليه وسلم. هو ده السير اللي أنا بقول عليه، سير اللي بقول عليه إن ده يعالج. سجدت مرة نص ساعة على بعضها، رفعت إيدك كده تدعو إلى الله، تدعو الله وتناجيه وتتوسل إليه ساعة. طب إذا كنت أنت ما عملتش كده عمرك، لازم تهجم عليك الآفات، ولازم تتكاثر داخلك الآفات. لازم تعمل حاجة. اعمل. اللي بيقول لي 10000 كتير، 1000 كتير، 500 كتير، 200، اشتغل. بس بس اشتغل، ابدأ. من تقرب مني شبرا فاعمل شبر. يا اخي اعمل شبر، شبر ربنا. لكن قاعد ونايم بعدين اشتكي، هو ده الغلط. بستان الاخلاق، ان تقنع كل الاخلاق الرديئة. في خلق في الاسلام اسمه خلق التغافل. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه يتغابى. التغافل احيانا يا جماعة، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يسب الرجل الشيطان. قال اذا عثر احدكم او عثرت دابته فلا يقل اللهم لعن الشيطان، فان الشيطان ينتفخ حتى يصير كالجبل. بيتعاظم الشيطان. اذا تثاءب احدكم فلا يقل ها ها، فان الشيطان يضحك منه. الحاجات دي بتعجب الشيطان ان يبين ضعفك. الشاهد ايه؟ ان انت احيانا لما تشوف خلق ذميم فيك وتستعظم وتستهول هذا الخلق، انك تقول ده انا هروح جهنم حتف. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول الرجل خبثت نفسي، ولكن يقول لقست نفسي. رغم ان لقست قريبة من معنى خبثت، هي بس ما تخليش الشيطان يشمت فيك، يطمع فيك. هي دي مشكلة كتير من الناس، انه بيطمع الشيطان فيه. اصلا انا مش هنفع، اصلا انا تعبان، اصلا انا فيا كذا، اصلا استهينوا بهذه العيوب. هو ده اللي بتكلم عنه في خلق التغافل. تغافل عن العيب ده، ممكن اما تتغافل عنه تنساه، يتصلح. احيانا لما تبقى عندنا صمولة بتنقط مية ونقول لهم سيبوها هتصدي، والصدى هيقفل هيمنع المية. هي النسوان هتعمل لنا مول، لا البيت هيقع. بس حاضر هكلم السباك ان شاء الله. وهكذا قلت لكم القصة في التعامل مع النفس. الرجل اللي خرج معه شيخ، خرج معاه تلميذه من مكة، من بلده يريد مكة. فابنه في الطريق قال له أنا عطشان، قال له البئر الذي بعد هذه التي بعد هذه أعذب. لما جاء عند البئر الثاني قال له البئر التي بعدها أبرد. لما جاء عند البئر اللي بعدها قال له البئر التي بعدها ستجدها أحسن. لما جاء عند البئر اللي بعدها قال له أوشكنا أن نصل فنشرب من زمزم. فلما وصلوا وشربوا من زمزم قال له يا بني وهكذا تقطع الدنيا. مشيها كده، زي ما انت عمال تسوف في الطاعات، سوف في المعاصي. ما نفسك تقول لك انا معصيه، ولا طب خليها بكره بقى دي، خليها بعد، ماشي هعملها بس بعد يومين، خليها بعد رمضان. ها سوف بالمعاصي، سوف بالشهوات، سوف بالمباحات، سوف بالاهواء، سوف بيها، اجلها لحد ما تنساها وتغفل عنها. لان النفس كل يوم لها جديد. فقه التعامل مع النفس. اللهم أصلح نفوسنا يا رب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. فاستمسك بالذي أوحي. عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة. وهنا المدرسة الربانية. هذه دورة الاستعداد لرمضان 1436. فاستمسك. أمر لسيدنا النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.